بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب ما يقوله إذا كثر المطر وخيف منه الضرر، أي باب ما يقوله المؤمن، فإن الشرع قد جان بما يصلح حال الإنسان في الدنيا والآخرة، وكل شيء يمر بالإنسان يجده مبينا مفصلا في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. وهذا الخبر يدل على مشروعية رفع الأيدي في الدعاء عامة وفي هذا الموطن خاصة. ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. لا يغيث الملهوف إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله سبحانه وتعالى. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع، يعني الجبل المعروف بقرب المدينة، من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا كاملا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. يقول النووي: هذا حديث لفظه فيهما، أي هذا حديث لفظ أنس بن مالك في الصحيحين، إلا أن في رواية البخاري: اللهم اسقنا بدل أغثنا، وما أكثر فوائده، أي هذا الحديث فيه فوائد وعوائد عديدة. وبالله التوفيق. باب أذكار صلاة التراويح. صلاة التراويح سميت بالتراويح لأن الإنسان كلما صلى 4 ركعات استراح قليلا. اعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء، أي أنها سنة وليست واجبة، وأنها مشروعة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست محدثة، وهي 20 ركعة. طبعا هذا مكتب، يعني هذا المذهب هو مذهب كثير من أهل العلم، ويرى آخرون على أنها 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين. طبعا هذا هو أرجح هيئات صلاة الليل، أن الإنسان يسلم من كل ركعتين. وهناك هيئات عديدة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على جواز كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. يقول: وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدم بيانه، ويجيء فيها جميع الأذكار المتقدمة، أي الأذكار المتقدمة في الصلاة، كدعاء الافتتاح. نحن قلنا بأن الصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح، واستكمال الأذكار الباقية أي في الركوع والسجود وغيرها، واستيفاء التشهد أي أن الإنسان يأتي بالتشهد كاملا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتعوذ مما أمر منه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ، والدعاء. يقول والدعاء بعده وغير ذلك مما تقدم، أي مما تقدم بيانه. وهذا وإن كان ظاهرا معروفا فإنما نبهت عليه لتساهل أكثر الناس فيه وحذفهم أكثر الأذكار، والصواب ما سبق. يعني هنا يتحدث على أن بعضهم يتعجل ويتسرع، فينبغي على الإنسان أن يأتي بالصلاة كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القراءة فالمختار الذي قاله الأكثرون وأطبق الناس على العمل به أن تقرأ الختمة بكمالها في التراويح جميع الشهر، يعني الأفضل أن يقرأ المصحف كامل أي في كل يوم جزء، فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من 30 جزءا، ويستحب أن يرتل القراءة ويبينها، لا يعجل فيها ولا يجعلها هذا كهد الشعر، وليحذر من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء، لأن الجزء كثير فإذا زاد عليه أصبح الأمر كثيرا جدا. وليحذر كل الحذر مما اعتاده جهلة أئمة كثيرا من المساجد من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة، باعتبار أنه أمر محدث، في الليلة السابعة من شهر رمضان، زاعمين أنها نزلت جملة، وهذه بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة سبق بيانها في كتاب تلاوة القرآن. النووي يتساهل في بعض الأمور، لكن أيضا في بعض الأمور المحدثة يبين أنها محدثة ويحذر منها، لكن لا يسلم الإنسان من الزيادة على الديانة إلا بالتمسك بالسنة فعلا وتركا، فيفعل المرء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك المرء ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة سنتان، سنة فعل وسنة ترك. باب أذكار صلاة الحاجة. وهذه صلاة الحاجة يكثر السؤال عنها من الناس، وينبغي على الإنسان أن يتعلم الدين جميعه، لا يتعلم باب واحد ويترك بقية الأبواب، ولا يتعلم ما يحتاج إليه فقط، بل يتعلم ما يحتاج إليه بالدرجة الأولى، ويتعلم الشيء الآخر لأجل أن ينفع الآخرين به. روينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ. يعني الحاجة قد تكون خالصة يطلبها من الله، أو الحاجة تكون عند شخص ما فيتضرع إلى الله تعالى من أجل أن ينال حاجته التي عند بني آدم، وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل. طبعا هنا في إحسان الوضوء أو تحسين الوضوء، يعني ما المهم أن الوضوء عبادة، وأن الإنسان يستذكر أنه عبادة، فيأتي بالوضوء خالصا لله تعالى صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تعالى عز وجل، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر. وهنا عزائم المغفرة هي الأعمال الصالحة التي يرضى الله بها عن العبد فيغفر له ذنبه. وسميت عزائم لأن الإنسان يعزم على الأعمال الصالحة ويهتم بها. والغنيمة من كل بر حتى لا يفرط الإنسان في العمل الصالح. وهذا باب مهم جدا يتفكر به الإنسان كل يوم، أن لا يفرط في العمل الصالح. والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته. الإنسان دائما يستذكر الذنوب من أجل أن يتخلص منها ومن ضررها، فيسأل الله المغفرة. وسؤال العبد المغفرة لذنوبه هو أيضا سبب وسبيل لترك الذنوب. ولا هما إلا فرجتها. الإنسان قد يصيبه الهم على ما سيأتي، ويصيبه الغم على ما مضى ويأتي، ويصيبه الحزن على ما مضى. والغم سمي غما لأنه يغم الجسد، أي ينخره نخرا. وعلى الإنسان أن يكون سعيدا بطاعة الله، مؤمنا بالقضاء والقدر، يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، ويعبد الله العباد الحق، ثم بعد ذلك تطمئن نفسه وينشرح صدره ويناله الخير. ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه سنده ضعيف جدا. قال الترمذي إسناده، قال الترمذي في إسناده مقال. طبعا هذا لما يقول في إسناده مقال، هذا المصطلح هو أحد المصطلحات في تضعيف الحديث، في تضعيف الحديث. نعم، هو قال غريب وفي إسناده مقال، هذه عبارة الترمذي. وحينما يطلق الترمذي غريب فمعناه ضعيف. لما يقول في إسناده مقال، أي إن السند ليس صحيحا، بل هو سند سقطت منه بعض شروط الصحة، اللي هي الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. فلما الخبر يكون فيه ضعف يقال عنه فيه مقال. يقول قلت ويستحب أن يدعو بدعاء الكرب، لأن الإنسان يتضرع إلى الله، فربنا يبتلينا لأجل أن نتضرع إليه. وهو اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا هذا الدعاء هو من أعظم الأدعية، وهو أسرع الأدعية استجابة. يقول لما قدمناه عن الصحيحين فيهما. نعم، وهذا الدعاء هو أعم من أن يوصف بدعاء الكرب، فهذا الدعاء يشمل خيري الدنيا والآخرة. والإنسان يكون منشرح الصدر وهو يدعو بهذا الدعاء ويكثر منه. وأيضا في الكرب يقوله الإنسان، لأنه هنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة فيه جميع حسنات الدنيا، ومنها رفع الكرب. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله تعالى أن يعافيني. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه في. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا الحديث يعني قد حصل فيه بعض الخلاف، والحديث دليل على جواز التوسل بدعاء الصالحين، ومن يعني أنت تطلب من شخص يدعو لك، هذا هو المقصود به. ومن جعله من التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد تعميمه على من هب ودب من أرباب الطرق وغير ذلك، فقد حمل النص ما لم يحتمل، وزاد إلى الدين ما ليس منه. وهذا باب خطير جدا، أن الإنسان يستغيث بغير الله تعالى، فالإنسان لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. فغاية ما في هذا أن هذا الرجل دعا وطلب من الله تعالى، دعا من الله تعالى أن يستجيب الله له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنك شيخ تدعو لك، وأنت تدعو من الله أن الله يستجيب لك دعاء هذا الداعي. باب أذكار صلاة التسبيح. وصلاة التسبيح لا تصح، الأسانيد إليها غير صحيحة، والأولى بعدم صلاتها. يقول: روينا في كتاب الترمذي هكذا يقول عنه قال، أي عن من؟ عن الصحابي هذا نفسه، قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن الترمذي، غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء. طبعا في بعض الأصول كثير شيء، نعم، وفي جامع الترمذي لا يصح منه كبير شيء. فحديث صلاة التسبيح لا يصح، والأولى عدم صلاة هذه الصلاة، وهي صلاة بهذه الطريقة منكرة بطولها وبالتسبيح بها بهذه الطريقة ولا تشابهها طريقة، ولم يصح فعلها عن أحد من الصحابة، فدل على ضعف الخبر. قال الترمذي: وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكر الفضل فيه. طبعا هو باعتبار أنه ما أرادوا أن يتركوا الخبر الضعيف لاحتمال صحته. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، قال: يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول 15 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا من نكارة هذا الخبر ومن نكارة هذه الصلاة، أنه يكثر فيها من التسبيح، ثم يتعود ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول 10 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد الثاني فيقولها 10، يصلي 4 ركعات على هذا، فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة. يبدأ 15 تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح 10، فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في كل ركعتين، أخذا بحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم، أي إن شاء جعلها ركعتين ركعتين وإن شاء جعلها 4. ولولا أن الإنسان لا يصلي صلاة التسبيح لا في ليل ولا في نهار، إنما يقتدي الإنسان بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن عبد الله بن المبارك أنه قال: يبدأ في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى 3، ثم يسبح التسبيحات. وقيل لابن المبارك: إن سهى في هذه الصلاة هل يسبح في سجدتي السهو 10 10؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عم ألا أصلك، يعني من الصلة التي أمر الله بها، ومن الصلة أن الإنسان يعلم الآخرين، لكن هذا الخبر ضعيف، ألا أحبوك ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عم صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة القرآن وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد الثانية فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، يعني مجموع التسبيحات هذه في 4 ركعات 300، لأنه في كل ركعة 75 تسبيحة. جاء المبالغة في هذا الخبر في بيان الفضل في ذلك، وهذا من أمارات ضعف الخبر، مع أن السند لم يصح. يقول فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله تعالى لك. قال يا رسول الله من يستطيع أن يقولها في كل يوم؟ قال إن لم تستطع أن تقولها في كل يوم فقلها في جمعة، أي في الأسبوع، صلها في الأسبوع مرة. فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر. فلم يزل يقول له حتى قال قلها في سنة. قال الترمذي حديث غريب، طبعا معنى غريب أي ضعيف. قلت، القائل هو النووي، قال الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي، له كتاب ابن العربي المالكي اسمه عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي، يقول حديث أبي رافع هذا ضعيف ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن. قال وإنما ذكره الترمذي لينبه عليه لئلا يغتر به، أي ساقه الترمذي لأجل تضعيفه. قال أي ابن العربي، وقول ابن المبارك ليس بحجة، هذا كلام أبي بكر بن العربي. إذن قول ابن المبارك هو اجتهاد لأنه أراد أن يأخذ بالخبر الضعيف احتياطا. يقول نوي هذا كلام أبي بكر بن العربي هو في عارضة الأحوذي. نعم. قلت، قال الإمام أبو بكر بن العربي في، نعم، وقال العقيلي ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت، هكذا قال العقيلي، والعقيلي له كتاب النفيس اسمه الضعفاء الكبير، يأتي بالراوي ويأتي بمنكراته. وذكر أبو الفرج بن الجوزي أحاديث صلاة التسبيح وطرقها ثم ضعفها كلها وبين ضعفها، ذكره في كتابه الموضوعات. إذن هو قد نقدها نقدا، وابن الجوزي له صواب كثير في الموضوعات وله خطأ ليس بالقليل. يقول وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله أنه قال أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح. طبعا هذا ليس في السنن، وله كتاب اسمه جزء في صلاة التسبيح ربما قاله فيها، والعلم عند الله تعالى. وهنا قوله بلغنا يعني كأنه لم يقف عليه ولم يأخذه من المصدر مباشرة، العلم عند الله تعالى عن صحة قول الدارقطني هذا، يعني صحة القول إلى الدارقطني. وقد ذكرت هذا الكلام مسندا في كتاب طبقات الفقهاء في ترجمة أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحا، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا. يعني قد يقولون أصح شيء في الباب حديث كذا ولا يريدون به الصحة، إنما يريدون أنه أمثل شيء في هذا الباب. يقول قلت وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح هذه، أي علماء الشافعية قد نصوا على استحبابها، منهم أبو محمد البغوي اللي هو صاحب شرح السنة وصاحب التفسير وصاحب التهذيب في فروع الفقه، وأبو المحاسن الروياني، الروياني له صاحب البحر من أوسع كتب الشافعية. قال الروياني في كتابه البحر في آخر كتاب الجنائز من اعلم أن صلاة التسبيح مرغب فيها، إنه مرغب في صلاتها، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها، وهذا اجتهاده رحمه الله تعالى. قال هكذا قال عبد الله بن مبارك وجماعة نعمي، فمعتمده على قول عبد الله بن مبارك. قال وقيل لعبد الله بن المبارك إن سهى في صلاة التسبيح أي يسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا؟ قال لا، وإنما هي 300 تسبيحة، وإنما ذكرت هذا الكلام في سجود السهو وإن كان قد تقدم لفائدة لطيفة، وهي أن مثل هذا الإمام إذا حكى هذا ولم ينكره أشعر بذلك بأنه يوافقه، يعني معناه أنه يقول بمشروعية صلاة التسابيح، فيكثر القائل بهذا الحكم. وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا المطلعين، أي صاحب دراية واسعة في المذهب وفي غير المذهب، والله أعلم. يعني هنا يريد أن يبين من قال بها من أهل العلم. لما انتهى من هذا قال: باب الأذكار المتعلقة بالزكاة، أن الإنسان يؤدي الزكاة، ماذا يقول؟ قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إذن هذا من رحمة الله أن الله قد شرع الزكاة تزكية للنفوس وتزكية للأموال. وما شرع الله شيئا إلا فيه مصلحة للعباد في عاجل دنياهم وفي أخرهم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وذلك إذا أعطاك أحد المال زكاة يوصله إلى أحد فادعوا الله لهم. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: الاختيار أن يقول آخذ الزكاة لدافعها أجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت. وهذا الدعاء مستحب لقابض الزكاة سواء كان الساعي أو الفقراء، يعني الساعي الذي يجمعها أو الفقير الذي يستلمها. وليس الدعاء بواجب على المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا. وقال بعض أصحابنا إنه واجب لقول الشافعي، فحق على الوالي أن يدعو له، ودليله ظاهر الأمر في الآية. قال العلماء: ولا يستحب أن يقول في الدعاء: اللهم صل على فلان، والمراد بقوله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليهم، فقال لكون لفظ الصلاة مختصا به، فله أن يخاطب به من يشاء بخلافنا نحن، يعني باعتبار أنه يعني قال غيرهم يستحب الدعاء بالصلاة للآخرين أخذا بهذا الحديث، لكن النووي يقول هو مختص به، لكن هو قال هو إن كان لأنه له خاص. نعم، فيكون يعني يقوله هو ولا يقوله غيره. قالوا: وكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، فكذا لا يقال أبو بكر أو علي، بل يقال رضي الله عنهم، يعني لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال رضي الله عنهم أو رضوان الله عليه وشبه ذلك. فلو قال صلى الله عليه وسلم فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه مكروه كراهة تنزيه. وقال بعضهم: وخلاف الأولى، ولا يقال مكروه. وقال بعضهم: لا يجوز، خلاف الأولى دون مكروه. وقال بعضهم: لا يجوز، لا يجوز أن تقول اللهم صل على فلان، وظاهره التحريم. ولا ينبغي أيضا في غير الأنبياء أن يقال عليه السلام أو نحو ذلك إلا إذا كان خطابا أو جوابا، يعني لما تقول السلام عليكم ورحمة الله، أو شخص يسلم عليكم تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن الابتداء بالسلام سنة ورده واجب، ثم هذا كله في الصلاة والسلام على غير الأنبياء مقصودا. أما إذا جعل تبعا فإنه جائز بلا خلاف، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه، لأن السلف لم يمتنعوا من هذا، بل قد أمرنا به في التشهد وغيره بخلاف الصلاة عليه منفردا. وقد قدمت ذكر هذا الفصل مبسوطا في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: اعلم أن نية الزكاة واجب، أي أن الإنسان لما يدفع المال للزكاة ينوي أنه زكاة، ونيتها تكون بالقلب كغيرها من العبادات، يعني الإنسان ينويها بقلبه ولا يتلفظ بها. ويستحب أن يضم إليه التلفظ باللسان كما في غيرها من العبادات، طبعا لا يستحب، لا يستحب التلفظ بالنية، فإن اقتصر على لفظ اللسان دون النية بالقلب ففي صحته خلاف الأصح أنه لا يصح. طبعا لا بد من النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. يقول فصل: اعلم أن نية الزكاة واجبة. تم. قال: ولا يجب على دافع الزكاة إذا نوى أن يقول مع ذلك هذه زكاة، بل يكفيه الدفع إلى من كان من أهلها، ولو تلفظ بذلك لم يضره، والله أعلم. نعم. طبعا إذا كان فيه أذية أو تنقص في الآخرين فهذا لا يجوز. فصل: يستحب لمن دفع زكاة أو صدقة أو نذرا أو كفارة ونحو ذلك أن يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عن إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم، وعن امرأتي عمران، وربنا جل جلاله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدح. وهذا الدعاء ليس خاص بدفع الزكاة، بل في كل عمل تعمله وتقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهذا حسن أخذا بهذه الآية الكريمة. فربنا جل جلاله قد ساق هذا مساق المدح لإبراهيم وإسماعيل، ونبينا صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى، والمؤمن أيضا مخاطب بما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يأتينا بإذن الله تعالى كتاب أذكار الصيام، سيكون الموعد هذا في الغد إن شاء الله تعالى. عسى الله أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يجنبنا وإياكم الشر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.